الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الوضوء مما غيرت النار. وقال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه نعم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لا ما في ما في عنه عن عبد الله بن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من جملة الأحاديث التي أوردها النسائي رحمه الله تحت باب الوضوء مما غيرت النار، وقد مر في الدرس الفائت والذي قبله جملة من الأحاديث في هذا الباب، وكلها في الوضوء مما مست النار. فذكرت فيما مضى أن الوضوء مما مست النار كان أول الأمر، ولكنه جاء نسخه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصار ما اشتملت عليه هذه الأحاديث منسوخا، أي أن أكل شيء أثر غيرته النار أو مسته النار لا يوجب الوضوء ولا يترتب عليه نقض الوضوء ويلزم الوضوء من ذلك، وإنما ذلك الحكم منسوخ بالأحاديث التي أوردها النسائي في الباب الذي بعد هذا الباب. وذكرت فيما مضى أنه يستثنى من ذلك الوضوء من لحم الإبل، أكل لحم الإبل فإنه يتوضأ منه، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي معنا حديث أبي هريرة من جملة حديث أبي هريرة المتعددة التي جاءت عنه في الوضوء مما مست النار، وقد مر في الدرس الفائت والذي قبله جملة من ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في الوضوء مما مست النار. ويقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: توضأوا مما مست النار. توضأوا مما مست النار، يعني سواء كان مطبوخا أو مشويا، ولكن الحكم كما عرفنا نسخ إلا فيما يتعلق بالإبل أكل لحمها، فإنه يتعين الوضوء ويجب الوضوء للحديث الذي ورد في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو في صحيح مسلم وغيره. أما إسناد الحديث، يقول النسائي: أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو بن دار الذي يأتي ذكره كثيرا، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، كل أصحاب الكتب الستة روى عنه، فهو شيخ لهم يروون عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري الذين وقد توفي في سنة 52 و200، وتوفي معه في تلك السنة اثنان من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهم رفيقه محمد بن مثنى الملقب الزمن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. فهؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وقد توفوا جميعا في سنة 52 و200، وهو ثقة ثبت الذي هو محمد بن بشار، وهو من رجال الجماعة كما عرفنا، وأنه بل هو من شيوخهم، بل هو شيخ لهم جميعا، اللي هم البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن ابن أبي عدي، وابن أبي عدي اسمه محمد بن إبراهيم. عن محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن شعبة هو ابن الحجاج أمير المؤمنين بالحديث كما وصفه بذلك بعض العلماء, وهو من العلماء العارفين بالجرح والتعديل, وله كلام كثير في الجرح والتعديل, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, وهو أحد الثقات الأثبات, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن جعدة وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه, أي خرج له أصحاب الكتب الأربعة أصحاب السنن بسننهم إلا الترمذي فإنه لم يخرج له في سننه وإنما خرج له في كتاب الشمائل المحمدية. عن عبد الله بن عمرو, وعبد الله بن عمرو هذا هو ابن عبد القاري وعبد الله بن عمرو ابن عبد القاري بتشديد الياء, والقاري نسبة إلى القارة, وهم بطن من بطون مضر, وأما القاري أو القارئ فهي نسبة إلى من يقرأ القرآن ويعتني بالقرآن أو صاحب حسن الصوت بالقرآن, يقال له القاري ويقال له القارئ بالهمزة, وقد تحذف الهمزة تخفيفا فيقال القاري, ولكن النسبة غير نسبة القاري بالتشديد التي هي نسبة إلى القارة, وهم بطن من بطون مضر. وعبد الله بن عمرو ابن عبد القاري يعني جده عبد, وقد ينسب إلى جده فيقال عبد الله بن عبد, قال عنه الحافظ أنه مقبول, وذكر أن حديثه عند مسلم وأبي داود, وهو أيضا عند النسائي كما في هذه الأحاديث التي معنا, لأنها ثلاثة أسانيد متوالية فيها يعني ذكره, ففي السند الأول عبد الله بن عمرو, وفي السند الذي بعده عبد الله بن عمرو, روى ذلك النسائي عن شيخين وأحد شيوخه أضاف القاري, وأما الإسناد الثالث فيقول عبد الله بن عمرو القاري, وهو مقبول حديثه عند مسلم وأبي داود, وكذلك هو عند النسائي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق والسبعة المكثرون من رواية الحديث من الصحابة هو أكثرهم, وقد مر ذكره مرارا وتكرارا. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قال أنبأنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو قال محمد القاري عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما غيرت النار. ثم ورد النسائي حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي يقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توضأوا مما غيرت النار وهو بمعنى الأحاديث المتقدمة, وكما عرفنا هو منسوخ, هذا الحكم منسوخ, وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار. عمرو بن علي هو الفلاس الإمام الناقد الكثير كلامه في الجرح والتعديل, وهو أحد الثقات الأثبات, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن بشار هو الذي تقدم في الإسناد الذي قبل هذا, وقد مر ذكره مرارا وتكرارا, ويلقب بن دار عن ابن أبي عدي وهو الذي في الإسناد الذي قبله, كذلك عن شعبة في الإسناد الذي قبله, عن يحيى بن جعدة, عن عمرو بن دينار, عن عمرو بن دينار وكذلك في الإسناد الذي قبله عن يحيى بن جعدة, نعم عن يحيى بن جعدة وهو في الإسناد الذي قبله, ثم عن عبد الله بن عمرو, عن عبد الله بن عمرو ثم قال قال محمد القاري, يعني أن الشيخين الذين خرج عنهم النسائي هذا الحديث عمرو بن علي ما قال القاري وإنما قال عبد الله بن عمرو, عمرو بن علي الفلاس عندما ساق الإسناد قال حدثنا عمرو بن علي ما قال القاري. أما محمد بن بشار فإنه في إسناده أضاف إلى ما ذكره عمرو بن علي كلمة القاري نسبته, قوله قال محمد يعني شيخه في الإسناد أو أحد الشيخين في الإسناد اللذين روى عنهما النسائي, فإنه ساق الإسناد مساقا واحدا ولكنه ذكر أن أحد الشيخين أضاف في التعريف بعبد الله بن عمرو هذا بأن قال القاري, يعني أن الإسناد هذا الإسناد رواية عمرو بن علي الفلاس مثل الإسناد الذي قبله ما فيها القاري. وأما محمد بن بشار فهنا قال القاري, يعني محمد بن بشار في الإسناد الأول هو صاحب الإسناد في الحديث الذي قبل هذا وليس فيه ذكر, يعني أن رواية يعني تلك الرواية التي رواها عنه النسائي ليس فيها ذكر القاري, والرواية التي اشترك فيها مع محمد عمرو بن علي والتي جمع بينهما النسائي قال إن محمد قال القاري, يعني أضاف كلمة القاري, قوله قال محمد هذه كلمة من النسائي قالها يعني مشيرا إلى أن شيخه محمد بن بشار زاد في التعريف بعمرو بن علي أن قال القاري. ثم قال عن أبي أيوب الأنصاري, عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جليل وهو الذي نزل النبي عليه الصلاة والسلام في داره لما قدم مهاجرا إلى المدينة, نزل في دار أبي أيوب, قد جاء الحديث في صحيح مسلم أنه لما نزل في داره وكانت مكونة من دورين فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأسفل وأبو أيوب صار في الدور العلوي, ثم إنه جاء وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحول إلى الدور العلوي وأن يكون هو في الدور الأسفل, وقال إنه لا يحب أن يكون فوق رسول الله عليه الصلاة والسلام, فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا, والحديث في صحيح مسلم. أبو أيوب الأنصاري هذا الذي صاحب الحديث سبق أن مر ذكره مرارا وتكرارا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله قال حدثنا حرمي وهو ابن عمارة بن أبي حفصة قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت يحيى بن جعدة يحدث عن عبد الله بن عمرو القاري عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار. ثم أرد النسائي حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما غيرت النار, وهو مثل الذي قبله مثل حديث أبي أيوب المتقدم وبلفظه توضأ مما غيرت النار, فهي كلها حديث في موضوع واحد وهو الوضوء من مس النار والحكم كما عرفنا منسوخ. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله, عبيد الله بن سعيد هذا هو اليشكري وهو ثقة قال عنه في التقريب ثقة مأمون سني, ثقة مأمون سني, وخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي, حديث البخاري ومسلم والنسائي قال عنه ثقة مأمون سني, وقال في تهذيب التهذيب إنه أظهر السنة في سرخس بلده وسرخسي, فأظهر السنة في سرخس فلهذا يقال له سني, لأن كلمة سني تستعمل في من كان يتبع السنة أو أظهر السنة أو يعني يحارب البدع فيقولون عنه سني، وذلك أنه أظهر السنة في بلده سرخس فيقال له سني ويقال له صاحب سنة، يعني اتباع وابتعاد عن البدع. فلكونه حصل منه أظهار السنة في بلده أطلق عليه أنه سني، وهو ثقة كما ثقة المأمون، وحديثه عند البخاري ومسلم والنسائي، خرج له الشيخان والنسائي ولم يخرج له الثلاثة الباقون من أصحاب السنن الأربعة. أما هارون بن عبد الله فهو أبو موسى الحمال، أبو موسى الحمال، وقد مر ذكره كثيرا، وهو ثقة حديثه عند مسلم وأصحاب السنن الأربعة. بعده قال حدثنا حرمي، قال حدثنا حرمي هو وهو ابن عمارة بن هو وهو ابن عمارة حدثنا حرمي وهو ابن عمارة بن أبي حفصة، ابن عمارة بن أبي حفصة. قوله حدثنا حرمي هو على صيغة النسب، اسم على صيغة النسب، مثل مكي، مكي وحرمي، فهي أسماء على صيغة النسب، على صيغة النسب. وقوله هو ابن عمارة بن أبي حفصة هذا تعريف وزيادة تعريف، لكنه ليس من تلاميذه في الإسناد، لأن الذين رووا عنه في الإسناد هم عبيد الله بن سعيد اليشكري وهارون بن عبد الله، هؤلاء هم الذين رووا عنه، لكن ذكروه بكلمة حرمي ما أضافوا إليها شيئا آخر. والنسائي أو من دون النسائي هم الذين أتوا بكلمة ابن عمارة ابن أبي حفصة، ابن عمارة ابن أبي حفصة، لكن أتوا بكلمة هو حتى يتبين بأنها زيدت ممن دون التلاميذ، لأنها لو لم توجد هذه لفهم أن التلاميذ هم الذين قالوا هذا الكلام، لكن لما كانت الزيادة ممن دون التلاميذ أتي بكلمة هو حتى يعرف أنها زيدت في الإسناد ممن دون التلاميذ، إما من النسائي أو ممن دون النسائي، من أجل التعريف بهذا الشخص، من أجل التعريف بهذا الشخص. وهو حرمي ابن عمارة ابن أبي حفصة العتكي البصري، وأبو حفصة الذي هو جده، لأنه يعني حرمي ابن عمارة ابن أبي حفصة، اسمه نابت بالنون، اسمه نابت، ذكر هذا في التقريب وقال بالنون وبالتاء المثنات، ثم قال وقيل كالجادة، وقيل كالجادة. فما المراد بقوله كالجادة؟ هذا الاصطلاح ايش المراد به؟ من يعرف هذا الاصطلاح وقيل كالجادة؟ ما هي الجادة؟ الجادة كما هو معروف الطريق المسلوك، يعني في اللغة الجادة هي الطريق المسلوك الذي من كثرة المشي عليه وكثرة السير عليه يعني صار أثرا في الأرض، فهذا قال له الجادة، يعني الطريق المسلوك. فهنا قال وقيل كالجادة يعني ثابت، لأن ثابت هذا لفظ مشهور، ثابت من يسمى فيه كثير، ولما قال نابت يعني بالنون وبالتاء، لأن طبعا هذا اسم غريب واسم نادر، ثم قال وقيل كالجادة يعني وقيل ثابت، يعني وقيل اسم أبيه ثابت، هو بدلا من أن يقول ثابت وقيل كالجادة يعني وقيل ثابت، لأن ثابت هذا اسم مشهور يطلق عليه أو على مثل هذا يقال له الجادة. ولهذا الإنسان إذا قرأ في مثلا في كتاب التفسير المنتبه لابن حجر أو غيره من الكتب التي يعني تعنى بالمؤتلف والمختلف والألفاظ التي تتفق في الرسم، عندما يأتي يعني اسم يقول يعني وهو كثير أو يقول وهو الجادة كذا، ثم يأتي بالألفاظ التي هي قليلة في الاستعمال وهي على ذلك قريبة من ذلك الوزن، لأن الوزن في نابت وثابت هو واحد يعني الرسم، إلا أن الفرق بالنقط، هذا فيه ثلاث نقط على الساء وهذا نون بدل التاء، فثابت هذا مشهور الاسم، وهذا هو معنى الجادة، وهذا هو الذي يراد بالجادة، يعني معناه الكثير في الاستعمال المشهور. ونابت اسم قليل في الاستعمال، نادر أن يسمى أحد نابت، لكن ما أكثر أن يسمى ثابت، ما أكثر أن يسمى ثابت. وهذا هو الكلمة الجادة، إذا جاءت يعني ذكر الجادة يعني في ذكر الأسماء أو في كذا، يعني يؤتى بعبارة الجادة، والمقصود بها الطريق المسلوك يعني، وهنا مقصود ثابت. وحرمي بن عمارة هذا هو صدوق يهم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا عند الترمذي، خرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ولم يخرج له الترمذي. حدثنا شعبة وهو من الحجاج، وهنا اتفق الاثنان مع الاثنان الذي قبله. حدثنا شعبة عن يحيى بن جعدة عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القاري. وهنا يعني هؤلاء الشيخان وهما هارون بن عبد الله وعبد الله بن سعيد، في روايتهما نسبة عبد الله بن عمرو وأنه القاري، يعني في إسنادهما جميعا ذكر النسبة، وهي نسبة عبد الله بن عمرو، حيث قالوا القاري بالتشديد نسبة إلى القارة. عن أبي طلحة، وأبو طلحة هو زيد بن سهل ابن الأسود ابن حرام الأنصاري النجاري، وفي بعض الكتب يأتي كثيرا ما يأتي الخطأ، بدل النجاري يقال البخاري، لأن رسم النجاري والبخاري واحد، فيحصل التحريف والتصحيح، فيقال بدل النجاري البخاري. وهذا كل ما جاء كلمة الأنصاري وبعدها النجاري وبعدها البخاري فهو خطأ، يعني النجاري، لأن الأنصاري لقب عام، والنجاري اسم لجماعة من الأنصار، يعني يطلق على جماعة من الأنصار. وهنا يعني أبو طلحة الأنصاري النجاري، في نسخة تهذيب التقريب المصرية البخاري، الأنصاري البخاري، يعني تصحيح عن النجاري، يعني بن النجار. واسمه عبد الله بن زيد بن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري، وهو صحابي مشهور بكنيته، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وله 92 حديثا، له 92 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على حديثين، وانفرد البخاري بحديث وانفرد مسلم بحديث. إلى حديث التي له في الصحيحين 4، 2 متفق عليهما، وواحد انفرد به مسلم، وواحد انفرد البخاري، وواحد انفرد به مسلم، وجملة أحاديثه 92 حديثا. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن ابن شهاب عن ابن أبي طلحة عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما أنضجت النار. ثم أورد النسائي حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه من طريق أخرى، ويقول فيه توضأوا مما أنضجت النار، النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما أنضجت النار، وهو كالذي قبله. وإسناد الحديث حدثنا هارون بن عبد الله، وهو أحد الشيخين في الإسناد المتقدم، أحد شيخي النسائي في الإسناد المتقدم. حدثنا حرمي بن عمر هو الذي في الإسناد المتقدم، عن شعبة وهو أيضا متقدم، عن أبي بكر بن حفص. أبو بكر بن حفص هو عبد الله بن حفص بن عمر ابن سعد بن أبي وقاص، ابن سعد بن أبي وقاص، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن ابن شهاب، هو الزهري الذي جاء ذكره كثيرا، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب, وهو أحد الثقات الأثبات والأئمة الأجلة, وهو الذي قام بجمع السنة وتدوينها بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله على الجميع, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, وهو الذي ذكروا في ترجمته رحمة الله عليه أنه كان إذا دخل منزله عكف على كتبه وعلى ما عنده من الحديث, فكانت زوجته تقول والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر, والله لهذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر, يعني ما نحن ينشغل بها كثيرا, وأنها أشد عليها من أن يكون له أربع زوجات هي إحداهن لكثرة انشغاله بكتبه وبعلمه رحمة الله عليه. عن ابن أبي طلحة ابن أبي طلحة هو عبد الله, هو عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بن مالك لأمه, وهو الذي لما ولد أخذه أنس أخوه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فحنكه ودعاله وهو ثقة حديثه عند مسلم والنسائي, خرج له الإمام مسلم وخرج له الإمام النسائي. عن أبيه أبي طلحة زيد بن سهل ابن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري الذي تقدم في الإسناد الذي قبل هذا, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.